فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. سنواصل اليوم حديثنا بإذنه تعالى حول الفن وما يتعلق به من مسائل وأحكام، فمرحبا بكم شيخنا. وقف بنا الحديث بالأمس عند موضوع التمثيل، وانتهينا بالمناقشة إلى أن رأيكم جواز التمثيل في أصله، ثم تحدثنا عن تمثيل الأنبياء ورأيتهم أنه لا يجوز تمثيلهم لأن أفعالهم معصومة وتصرفاتهم تشريع. ويصل بنا الحديث الآن إلى ما يتعلق بتمثيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. نحن ذكرنا ضابطا لأصل التمثيل، وهو الهدف منه والقصد به. نعم. ذكرنا أننا إنما نبيحه ونرى أنه موافق للشرع إذا كان للتعليم، لهدف سام للتعليم والتفهيم خصوصا، أما إذا كان للسخرية وبالأخص بالسخرية من خلق الله ومن المؤمنين فهذا ممنوع. وإن كان للترويح فقط، كان للترويح لا بأس، لكن ليس ذا هدف سام مأمور به. لكن طيب، المهم أنه إنما يدخل في نطاق التعليم إذا كان لهدف التعليم، وهذا الذي نتحدث عنه أساسا. أما ما كان منه للسخرية والعبث والهزء بالمسلمين فهو ممنوع، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وذكرنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أحكي أحدا وأن لي بذلك كذا وكذا. كذا وكذا. لكن إن أذنتم فقط في هذه النقطة، هناك أنواع من التمثيل اليوم يسمى التمثيل الناقد، عبارة عن مشاهد أو أشياء تقدم لنقد ظواهر في المجتمع، فطبعا تساق أحيانا من باب الإخراج الكوميدي أو الدرامي في نوع من السخرية. نعم، هذا يدخل في التعليم. تقول هذا مجاش النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وذات الشيء واحدة، سحر البيان يريض الظلماء كالنور. إذن هذا لا بأس به على هذا الوجه، هذا لا بأس به، إنه تعليم ودعوة. تفضل. أما تمثيل الصحابة الكرام، فالصحابة إسوة وقدوة صالحة للمؤمنين، وقد قدموا أحسن النماذج وأقواها، وبنوا دولة الإسلام، وباعوا أنفسهم لله، وأحل الله عليهم رضوانه الأكبر، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه ونقلوا دينه وبذلوا ما لم يبذله جيل من الأجيال، فلذلك كانوا أفضل جيل عرفته البشرية بكامله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. وكذلك من فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وقد أمرنا بالاقتداء بهم في الإيمان وغيره، فقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وذلك مقتضي منا أن نعرف حقيقة حياتهم. ولهذا قد ذكرت لك سابقا أن من حكمة دراسة علم الشمائل النبوية زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة المهاجرين والأنصار من الإيمان. صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمنون ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك علي بن أبي طالب يقول لقد عهد إلي النبي الأمي أن لا يحبني إلا مؤمنون ولا يبغضني إلا منافق. فحبهم يزداد بمعرفتهم، فالمعرفة شرط من شروط الحب. ولذلك قال البدوي رحمه الله وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم بصيرة حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لا حول عين الحس كأنك تراهم. لهذا فتمثيلهم إذا قصد به هذا الوجه حتى كأنك تراهم وكان ملتزما بالضوابط الشرعية بأن ليس فيه كذب عليهم ولا افتراء، وفيه احترام لمقامهم، وفيه تركيز على الأمور الناصعة المهمة، فهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن لا بد من التركيز على ما هو نافع. فما أخطأوا فيه وكانوا قد كفروه بأعمال صالحة أو نزل عليهم رضوان الله وسبقته المغفرة، كما هو حال أهل بدر، ما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي حديث جابر أنهم حين أكملوا البيعة التفت إليهم فقال أنتم خير أهل الأرض. فهؤلاء ما وقع منهم مما هو مقتضى البشرية، مقتضى البشرية لا بد أن التجاوز عنه وعدم ذكره. فالله قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فلا يمكن أن نتعلق نحن بما عفى الله عنه. ومثل ذلك قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وقد قال جابر نزلت فينا بني سلمة وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال والله وليهما. فلذلك لا يتعلق إلا بالوجه الناصع المشرق. كثير من الناس يضيقون ذرعا فيقولون أنتم تتكلمون عن السلف فلا تذكرون لنا إلا الخير والصلاح والعبادة والنسك، فأين الأمور الأخرى؟ فيقال الأمور التي كفرت وسترت وجاء عفو الله عليها أو سبقتها المغفرة أصلا، هذا خاص بالصحابة. نعم، لا يمكن أن يتعلق بها الناس ولا ينشروها. إذن فلذلك لا بد أن يكون من هذا لهذا الهدف. يستثنى من الصحابة أمهات المؤمنين ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأن الله حرم رؤيتهن لغير محارمهن ولم يستثن لهن إلا سبعة أقسام، فقال استثنى للمؤمنات 12 قسما. نعم. فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما أمهات المؤمنين فلم يستثن لهن إلا سبعة. فقال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلا يكفي تسترهن بالملابس بل لا بد أن يكون ذلك من وراء حجاب يستر جميع الجسم حتى مع كونه مستر من الملابس يكون دونه ساتر آخر. طيب إذن هذا في حق أمهات المؤمنين وحكمهن يختلف عن حكم سائر النساء، فالله يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طيب. فحكمهن مختص، فلذلك لا يرين لا يراهن غير محارمهن. وفي تمثيلهن تعريض لي ولو كانت الرؤية غير صحيحة لكن على الأقل تجعل اللسان كأنه رآهن فيكون ذلك تشبها بالممنوع شرعا. وأيضا فإن تمثيلهن إما أن يكون على وجه رائع في الجمال بالغ الحد الأقصى فيكون ذلك مؤد لضعفة الإيمان أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج على أساس الصفات الخلقية، وهذا غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وكل أمهات المؤمنين تزوجهن لمصلحة الدين. طيب. وإما أن يكون على وجه مزر بأن يكون فيه نقص في الجمال فيكون هذا إزراء بمقامهن ومستواهن على الأقل في النفوس. فلذلك يسد الباب استثناء أمهات المؤمنين. نعم. وهل هناك استثناء يمكن أن يلحق بهن أيضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساءه مثل أم إبراهيم مارية القبطية وريحانة بنت زيد. طيب. وإماؤه اللواتي كان يأتي بالملك فقد اختلف في حكمهن هل هن مثل أمهات المؤمنين أو لا. فيلحق لها تورعا. جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كنا أمهاتي وهل عليهن اعتداد بعده إذ كن بعده كهن عنده فقوتهن واجب في ماله لم يتغير بعده عن حاله وهل نساؤه اللواتي ياتي بالملك في الحكم كلولا ياتي في كل ذا بحث لدى الحطاب حكاه عن جمع من الأقطاب. طيب إذن الرأي عندكم هو الجواز باستثناء أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك العشرة المبشرون والخلفاء الراشدون وغيرهم. نعم هؤلاء هم القدوة والإسوة الصالحة وهم أولى الناس تمثيلهم أولى إذن؟ نعم أولى الناس بأن يتبعوا وأن يحبوا. طيب هذا إذا مثلوا هذا التمثيل نحن كنا ونحن صغارا تعودنا الوالدة والجدة والقريبات على تعريف الصحابة فكنت أنا صغير أظن أنني لقيت عبد الله بن عمر بكثرة ما تسمع من خبري. نعم بكثرة ما أسمع عمر. فإذا سألني أحد قلنا نعم أتانا في الوقت الفلاني وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب إلى آخره وأمه زينب بنت مضعون وهكذا. طيب شيخنا أنا الحقيقة أود أن أناقش هذا الرأي الذي سبقا أفتيتم به في برامج سابقة وترد عليه الحقيقة جملة إرادات. الإرادة الأول هو أن المقصود من تمثيل سيرته ما هو التعليم تعليم والمحبة نعم. لا يكاد يتحقق على ما هو عليه. لماذا؟ لأنك عندما تمثل شخصية فأنت لا تمثل فقط جزءا من حياته، أنت تمثل قيامه وقعوده وضحكته وبسمته وميلته وضجعته، ومثل هذه الأشياء لا يأمن الممثل وهو يؤديها أن يؤديها على وجه قد لا يكون يرضيه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يعني أنا لو حكيت مولانا الشيخ محمد الحسن في جلوسه وقيامه وقعوده لا آمن أن أتصرف تصرفا يرى هو أنه لا هذا لا يناسبني أو لست أنا هذا، وهذا وأنا أعرفه وخالطته وعايشته، فكيف بمن لا أسمع به إلا خبرا؟ لا بد أن يحتاط في مثل هذا النوع وأن يختار ما هو خير فيه، لكن مع ذلك لا بد أن يترك هامش لأنهم كما ذكرنا غير معصومين، فيترك هامش للحركة في مثل هذا النوع، وأيضا تحسينات قد لا يكون هذا إلا في الصدر بذاته لكن تحسين وربط ونحو ذلك. بل بعضهم يذهب يقول حتى أن التمثيل سيكون حتى في القصص والقصائد، مثل القصيدة التي مدح بها عمر بن الخطاب، قصيدة حافظ إبراهيم أظن نعم هذه القصيدة العمرية ليس حسب القوافي وحسب حينه نعم ليس كل ما فيها ثابتا عن عمر، ولكنها فعلا زادت محبة الشباب لعمر بن الخطاب وزادت محبة طلاب المدارس. نفس الشيء الأفلام التي ذكرت، مثلا فيلم الذي فيه عمر المختار كما ذكرت لك، أنت الآن ما عرفت عمر المختار ولا أحببته إلا لأنك لأن العقاد أخرجه نعم وهكذا. طيب أيضا نفس الشيء بالنسبة لمن قيل فيهم أشعار كبيرة، انظر إلى الذين ذكروا في الأشعار الآن وتعلق الناس بهم. الآن أحد الخلفاء لما قتل وزيره وصلبه ورثاه الشاعر بقصيدته التي فيها سمو في الحياة وفي الممات لحقا أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وهود نداك أيام الصلات كأنك قائم فيهم خطيبا وقد صفوا وراءك للصلاة إلى آخر القصيدة. وددت لو أني صلبت قال الملك وددت لو أنني كنت مكانه. طيب أيضا هذا التمثيل يقتضي زيادات على النص التاريخي لأن النص التاريخي لا يستوعب كل التفاصيل. نعم كذب عليهم. لا ليست كذبا إذا كانت من عرف من شيمته وأخلاقه، مثلا عدل عمر بن الخطاب معروف، شجاعة علي وكرمه وعلمه معروف، فلذلك لو زيد التفاصيل أشياء تفاصيل قليلة لا تضيف شيئا إلا المحسنات. طيب مثل المحسنات البديعية في الشعر نعم كما ذكرنا في القصيدة العمرية وغيرها. الإشكال الآخر هو شرط لا يكون فيها إطراء ولا تجاوز الحدود وليس فيها كذب متعمد. نحن نتكلم مع افتراض حسن النية وسلامة القصد نعم. لأن إذا فقد هذا فقد الأمر من أصله نعم. لكن مع ذلك هناك إشكالات أيضا، منها أن سيرة هؤلاء الكرام رضي الله عنهم تصبح وسيلة للكسب المادي، يتحولون إلى سوق. كذلك الكتب الموجودة التي فيها سيارهم هل هي كسب مادي أيضا؟ طيب الذهبي لم ينتج سيارة أعلام النبلاء من أجل كسب المادي صحيح، ولأن ولكن دار رسالة ما شاء الله. لا المهم المهم أنهم جزاهم الله خيرا أخرجوا لنا هذا العلم وما يأخذونه يستحقونه. طيب الأمر الآخر أن الذين يمثلون أدوارهم في الغالب بحكم الوسط الفني الغالب لا يخلون من فجور أو تجاوزات أو تمثيل لأدوار رديئة في مقامات أخرى، وهذا إشكاله إذا سمحت لشيخنا أنه يرتبط فلان هذا الشخص بهذه الشخصية التاريخية العظيمة حيث أنه حتى لو رؤية ربما خارج المسلسل كيف حالك يا أبا بكر كيف حالك يا عمر على جهة المداعبة لأنه مثل دور أبي بكر وعمر. نعم بالنسبة لهذا ليس إشكالا واردا ليس معتبرا. لما؟ لأنه كذلك أنت مطلوب منك أن تقتدي بهم، فإذا اقتديت بهم في الخير أنت لا تخلو أيضا من أمور أخرى. لكن لم أدعي أنني هو. لا لكنك مطلوب بأن تقتدي به. صحيح الطلب نعم. موجود نعم. فأنت مطلوب بأن تقتدي بهم، فإذا كنت تفعل أفعالا أخرى فأنت غير معصوم ولست مثلهم، فتشبهوا إلا بتكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح. وهذه القضية يدرسها الفقهاء في باب الأذان، قالوا إن الأذان يختار له الأصلح ولا تقال أن المؤذن مؤتمن، لكن إذا أذن الفاسق أجزأ عن أهل المصري نعم. وإذا أذن الكافر لم يجزئ ولكنه يدخل الإيمان بإذانه صحيح. لا يزيع عن أهل مصر أذانه لكن يدخل الإيمان بأذانه. لكن هو كذلك هذا إذا كان كافرا أو فاجرا لكنه آمن. أظنه قياسا مع الفارق شيخنا وأنتم أعلم حفظك الله. ما الفارق المعتبر؟ الفارق الآن وليس كل فارقا ترى معتبرا. طيب. بالقياس مع الفارق على كل حال لابد أن يكون المعتبر الفارق معتبرا صحيح مؤثرا ليس طردي. الإشكال هو أن التمثيل الآن بحكم الدراما والوسط الفني الموجود تتحول الشخصيات التي تمثل شخصيات تاريخية يحصل بين نوع من الاقتران والنمطية الذهنية أن يرتبط فلان في أذهان المشاهدين بأنه هو فلان. إذا كان أنطوني كوين ارتبط عند الناس بعمر المختار الآن. لا لكن إذا رأيناه من غير لحية. نعم. من رأيناه من غير لحية ولا نظارات هل نقول أنه مثل عمر؟ لا لكنه إذا وضعها. لا هو كان يمثل عمر بلحيته ونظاراته ووضوئه. يعرف وضوئه وجهاده وصيفه. المشكلة الأطفال مثلا خصوصا إذا ارتبطت عندهم صورة الممثل الفلاني بالصحابي الفلاني فربما لو رأوه بعد ذلك في فيلم فاسق أو ماجن قالوا انظروا هذا عمر أو هذا لا خالد. لا لن يأتي وهو فاجر بالصورة التي كانوا يرونه بها في ذلك الحال. ومعرفتهم بعين شخصية غير مهمة لأنه هو مجرد أذن يؤدي دورا وينقل خبرا. طيب في إشكال آخر أن تمثيل أدوار الصحابة لا تخلو من أن يضطر فيها إلى من يمثل دور أبي جهل أو أبي لهب وهو يشتم الصحابي الفلاني أو يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومثل هذا بالنسبة لهذا النوع ذكرنا أنه يحتال عليه لا يجوز أن يمثل هذا ولكن بالحكاية يقال ما سمعت ما قال أبو جهل أو ما قال أبو لهب أو ما قالت أم جميل من حرب فيؤتى بالكلام منقولا فقط ولا يمثل واحد يخرج به المرء من العهدة. إيه نعم. إذا قال ما سمعت ما قالت أم جميل كذا وكذا فقد حكى الله طيب عن ذلك. طيب إذا الشيخ إذا كان الأمر بهذه البساطة التي تشرحون الآن بل بهذا ربما التحبيذ كما فهمت منكم أنه لتعليم سيرتهم فلماذا هذا التوافي أو يعني ما أريد أن أقول الإجماع لكن توافق كثير من علماء العصر المجامعة وأفرادا على المنع من تمثيل الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين. بالنسبة للمنع دائما لا بد أن نعلم أنه بإجماع المسلمين لا يكون إلا عن دليل. هذا صحيح. وأن الأصل الإباحة والدليل معناه إذا جاء نص من وحي منزل جاء به الروح الأمين ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليس لي أنا أتكلم ولا لهم أن يتكلموا. صحيح. الوحي قاض على لكن إذا لم يأتي أي دليل فالأصل في الأشياء جميعا مما نتفق عليه ما هو إجماع أن الأصل في الأشياء الإباحة. لكن ما جرت ما عادة الفقهاء أنهم إذا قالوا هذا رأي الجمهور يكون هذا مقويا. بالنسبة لمقوين عند بعض الناس لكن رأي الجمهور ليس دائما يعني أنا عندي هنا إذا أذنت لي رابطة العالم الإسلامي لهم فتوى مشهورة تعرفونها أيضا المجمع الفقهي المجلس الذي حضرتموه أنتم بأنفسكم في التسعينات من القرن الماضي وجدد ذلك بعد ذلك في عام 32 وعندنا أيضا رشيد رضا مع أنه يفتي بالجواز لكنه أخبر عن واقعة وقعت في زمانه وكيف هاج الناس وغضبوا لما جرى التمثيل. الأزهر له أيضا رأي فتوى مشهورة في عام 79 أظهرها وفصل فيها قال كبار الصحابة لا يمثلون والذين وقعت في حياتهم فتن لا يمثلون خشية الإساءة إليهم وإنما يستثنى مثل بلال رضي الله عنه وكذا. ما الفرق بين بلال وغيره؟ بلال من أفضلهم ما الفرق هو عندهم أن العشر وحتى بلال مشهود له بالجنة أيضا مبشر بالجنة بلال يعني أقرأ عليك نص الفتوى بلال مبشر بالجنة بل سمع النبي صلى الله عليه وسلم طيب حتى أبرأ من عهدة الكلام عدم جواز ظهور من يمثل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة. والحسن والحسين ومعاوية بلال أكبر من الحسن والحسين ومعاوية طيب لقداساتهم ولما لهم من المواقف التي نشأت حولها الخلافات وانقسام الناس إلى طوائف مؤيدين ومعارضين. أما من لم ينقسم الناس في شأنهم كبلال وأنس وأمثالهما فيجوز ظهور من يمثل شخصياتهم بشرط أن يكون غير متلبس بما يمس شخصية من يمثله كأنهم جعلوا ارتباط الصحابة بالفتن. نعم هذا مهم هذا ملمح معتبر هذا ليس عليه دليل هذا تفصيل ليس عليه دليل وهذا هذا نوع من الكلام يصلح لكن هذا النوع من الكلام يستدل له ولا يستدل به هذا النوع من الفتاوي يستدل به ولا يستدل له ولا يستدل به. نعم. فلذلك لم يأتوا بدليل على المنع والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الدليل فلذلك المرجع إلى الوحي. طيب وأيضا هذه فتوى أخرى في عام 95 نعم لهيئة كبار العلماء أن تمثيل أي واحد هي المهم لا تحتاج أن تتبع كل لي بس الدليل. طيب إذا وجدت دليلا فاذكره وينتهي الكلام. يعني هو الدليل في جملته يدور حول الخشية من مس مقامهم وهيبتهم رضي الله عنهم. هذه سد ذريعة ذكرنا الشروط التي تسد بها. يقول مثلا يمثل أدوارهم غالبا أناس ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم مع ما ولا يمكن أن يكون الصلحاء والأتقياء يتقنون هذه المهارة وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما لا ذكرنا أنه ليس كذبا ولا غيبة. طيب طيب عندنا مسألة أخرى شيخ. نعم أنا أضطر للتقديم نسيت نظارة اليوم فهذا خطه صغير. بالنسبة لتمثيل المرأة شيخ، تمثيل المرأة للمرأة؟ نعم. بالنسبة لتمثيل المرأة للمرأة إذا كان يعني ظهورها في الأفلام وفي بما ذكرنا منضبط بالضوابط الشرعية، معناه تستر ما أوجب الله عليها ستره، ولا تستر ما أوجب ستره، بمعنى أنها وجهها وكفيها وعينيها لا ما عدا ذكرنا الخلاف من قبل في هذا على ما قررناه العام الفائت. نعم، فتستر ما أوجب الله ستره، ولا تخضع بالقول، ولا تسخر من أية مؤمنة، وحينئذ لا مانع. طيب هذا في المشكلة أن ظهورها في الشاشات في إشكال آخر، وهو أن أصل الظهور في الشاشة أن أصل الظهور في الشاشة هو نوع من البروز، والمرأة مأمورة بالاحتشام والستر، فيعني كشفها وجهها في الشارع وفي حوائجها شيء، هو أن تظهر في الشاشة شيء آخر، وليس من البروز بل من الوجود. هل المرأة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة في بيتها وفي شارعها، ليس بالضرورة أن توجد في موجودة الشاشة. والشاشة لماذا هي حكر على الرجال؟ ليست حكرا لكن هي مناط أبصار الناس، الناس يعني تتركز أبصارهم على الشاشة. والشوارع ليست مناط أبصار الناس، والمساجد والأسواق الشيخ الرجل في الشارع ينظر في حاجته وفي أمره وطريقه، والشاشة كذلك الشاشة ينظر فيها فقط يتأمل ما فيها ذات الشاشة. يعني المهم هذا ليس مانعا بوجه من الوجوه الشرعية المعتبرة. يعني هو أيضا يعين على مسألة إحداد البصر وعدم غضه، لأنه إذا نعم إذا كانت تبدي ما لا يحل لا لا في إبداء وجهها وكفيها ما يضر. إذا كان الإنسان ذكرنا أنه إذا حركت شفة اللسان وجب عليه الغض مباشرة، سواء كانت بالمباشرة أو نظرة إلى الصورة، وإذا لم تحرك فالأصل. طيب فيه إشكال آخر، وهو أن ظهورها في هذه المسلسلات يقتضي اختلاطها بالرجال أثناء التصوير، وكثير من المفاسد والإشكالات ولا يصور إلا الرجال، تصوير حكر أيضا على الرجال، ما يمكن أن تصور النساء، هذا الواقع الموجود. لا، نحن ما نتكلم عن الواقع، الواقع لا يبحث في الحكم الشرعي، إنما يبحث عن ما ينبغي في تنزيله، لا نتكلم عن ما ينبغي أن يكون. نعم. لا عما كان. طيب إذا صور الرجال إذا صور عليها؟ لا، إذا صوروا مستورة. نعم مستورة. نعم لا حرج في تصويره. طيب وإذا عرف في غالب الحال أن بيئات التصوير لا تخلو من خلوة ومن خلوة ومشكلة، وإذا كانت المرأة كذلك فيجب عليها الاحتياط لدينها، ولا تدخل مكان فيه خلوة أو اختلاط، ولا يجب على المفتي أن يقول أنه جائز لكن عليك أن تحذري من كذا وكذا. بلى، لا بد أن يذكر لها، لأن عندما نقول يجوز أن تمثل هذه لا خطوة. تمثل بهذه الضوابط والشروط التي ذكرنا، نحن ما قلنا عليها أن تمثل لها أن تمثل مطلقا. طيب شيخ، قد تكون جميلة ويحصل افتتان الرجال بها هذا بوجودها أصلا، فيجب على الرجال الغض، لكن هي زادته ظهورا لا هي أظهرها الله حين أوجدها، فيجب طيب على الرجال الغض. طيب إذا كما كان الفضل بن العباس ينظر إلى الخزعمية وتنظر إليه، إذا لم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الجهة الأخرى ثم ينصرف، إذا نسع يده صرف بصره فيرده. وإذا لم توجد المرأة وجيء برجل يمثل دورها يجوز؟ بالنسبة لتمثيل الرجال لدور النساء إذا لم يكن فيه التكسر والتشبه ممنوع، فإنه أيضا على هذا الأصل كتمثيل الأشخاص كتقمص الشخصيات الآخر. كيف لا يكون فيه تشبه؟ هو تشبه أصلا؟ لا، لكن تشبه بمعنى ألبس عباءة وأضع مثلا كذا وأظهر أني امرأة، إذا كان مثلا الرجل سيستر كل شيء وإنما يبدي عينيه ويتكلم طيب على لسان امرأة لنقد ظاهرة أو لإظهار أمر مهم لحكمة، فيباح هذا الأمر لهذه المصلحة، مثل ما ذكروا في الاختفاء بلباس النساء في شهادة المختفي وغير ذلك من أمور فروع فقهية كثيرة. حالة ما بين الحياة والموت والعدوان يعني ضرورات، لا هي العامي الحاجي والعام ينزل منزلة الضرورة. لكن الشيخ الحديث وأنت بيعرف فيه شدة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم هذا وهل أكثر تشبها من أن ألبس لباسها ثم أظهر أمام الناس على أني امرأة؟ نعم بالنسبة للتشبه، التشبه المذكور، التشبه المذكور ما كان لهدف آخر، ما كان لتخنث وكان صفة للرجل، ليس في الحديث ما يدل على لا هذا هو هذه هي علة النهي، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هو من باب التخنث. الشيخ لك أي مسلك من مسالك العلة أخذت منه هذه العلة؟ هذه العلة من الوصف المناسب لخالق مناسبة، وهذا هو آكدها بعد النص والإجماع والإيماء. والمسلك الرابع لا، أين ظهور المسلك في النص أقصد؟ لا المسلك لا يلزم أن يظهر بالنص، المسلك هذه من المسالك المستنبطة، مسالك العلة منها النص والإجماع والإيماء هذه غير مستنبطة. طيب. لكن المستنبط منها أوله الإخالة وهي المناسبة، فالوصف إما أن يكون ملائما وإما أن يكون مناسبا وإما أن يكون غريبا هذا إذن ترون التقييد منع التشبه بهذا بالقصد يعني بالنية؟ نعم، مثل التشبه بالكفار أيضا، في إنما هو مختص بالتشبه بهم في أمور دينهم، وإلا في الملابس العامة أو المآكل العامة أو المراكب العامة أو نحو ذلك. مثلا أنك عندك سيارة فورد، والأمريكي غير المسلم عنده سيارة فورد، أو تلبس نظارة يلبسه مثلها. لكن هذا ربما ما قصدت أن أشبهه، ولكن في حال المرأة قصدت أن أشبهها في هذا التمثيل. لا، ما قصدت أن تشبهها هي، بل قصدك هو إنكار هذه الظاهرة أو بيان الحكم الفلاني فقط. والعكس كذلك؟ والعكس كذلك، إذا المرأة نعم أدت دور الرجل. نعم، إذا قصد به التشبه وقصد به التخنث فهو حرام، وإذا قصد به تعليم الحكم على وجه البيان والتعليم يكون طيب. مثل ما ذكرنا من دماه وقومه. طيب، أنا فقط أستحضر في هذا السياق دائما إشكالا، وهو تعلق بعض الناس بأصول الفتاوى والسير بها إلى آخر الطريق. فنقول مثلا يجوز تمثيل المرأة، يجوز هذا النوع من التشبه الذي تفضلتم بذكره، يجوز تمثيل الصحابة، ثم الصورة التي تخرج فيها كثير من التجاوزات المبنية على أصل هذه أصلا كانت تجاوزات موجودة. لا يوجد الآن تجاوزات؟ موجودة نعم، التجاوزات موجودة، لكن ربما نحن نشرعها الناس يظنون أن كل شيء هو على عباءة الفقيه، ولا ينظرون إلى الواقع الفاسد الموجود، وأن الفقيه يحاول انتشال شيء منه، يحاول إخراج بديل، يحاول التضييق هو، وأن ما يحذر منه من الفساد أصلا موجود وقائم. صحيح، لكن يخشون أنه هو قائم مع العلم بأنه فساد، لكن إذا قام مع سند شرعي لا، ما في فائدة. هو إذا طال الزمان ينظر الناس إلى المعروف بينهم أنه منكر، والمنكر أنه معروف. إذن هل تريدون أن تقولوا أن مسائل مثل مسائل الفن وما أشبهها من التي فيها جوائح في حياة الأمة ينبغي على الفقيه أن ينظر فيها نظرا مختلفا؟ ينبغي للفقيه أن ينظر فيها، لا عليه، بإيجاد نعم بإيجاد بدائل، بمعنى أنه صحيح. يعني قد يأخذ بالمرجوح وقد يأخذ بالأدنى وقد يأخذ لا، الأفضل أن يأخذ بما يدين الله به، بما ينظر إلى تجريدها عن من العواطف، والنظر إلى دليل الشرعي. فإذا وجد دليلا مانعا صدع به ولم يتراجع عنه. طيب، وليس وإذا لم يجد دليلا ترك الناس في فسحة كما هي الفسحة في أمر الدين، وما سكت عنه فهو ما عفى عنه. لكن إذا كان سيكون ذريعة إلى ما وراءه شيء. لا، هذه الذرائع ما يمكن أن نتبعها في كل شيء. ذكرنا أن الشارع فتحها بتجاور البيوت الذي هو ذريعة لرؤية الأجانب واختلاطهم. هذا هين، لكن هذا ذريعة لفساد المجتمع. وفتح ذريعة في زراعة الكرم الذي هو ذريعة لصناعة الخمر إلى آخره. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالسينما شيخ، ودور السينما وصالاتها، هل وجودها في المجتمع المسلم مشروع وجائز؟ لا، الأصل أن هذا النوع الذي بني أصلا لقصد الفساد وإظهار العدوان وتعويد الناس على الإرهاب وعلى القتل والسرقة والنهب وما لا خير فيه كله في الأصل. لكن ما شأن دور السينما من حيث هي دور عرض وهذه الأشياء؟ لكن هي أصلا إنما نشأت في هذه البيئة وقامت على هذا الأمر. لو وجدت سينما إسلامية مثلا تختص بعرض هذه الأفلام التي ذكرناها المذكورة نعم. سابقا، فلا حرج. لكن المهم أن دور السينما الموجودة الآن هي على خلاف هذا، فإذا وجد الآخر، ولا ما أظنه سيوجد في زماننا بخلاف الأفلام والتلفزيونات. فالآن التلفزيونات عموما القنوات أصبح فيها غنى عن دور السينما. بلى، لكن لم يحصل دور السينما هذا الآن مهجورة خاوية على يعني لم يحصل الخير في القنوات إلا بعد أن دخلت بيوت الناس فزوحمت بالبرامج الخيرة. زوحمت بالخير وجد بدأ. فإن بقي دور السينما مغلقة، لو حصل أن دور السينما وصلت إلى هذا المستوى سيكون لنا كلام فيها غير هذا. بلى، لكن ما لم نأذن بها وندخلها فلن يحصل هذه المنافسة، فيبقى لا حاجة لنا. هي أصلا لا حاجة فيها، لأن الآن لم يعد الشباب في عصرنا الآن مثل الشباب السبعينات. أنا أدركت الناس أيام 1970 وما وراءها ونحن صغار، كان كثير من الشباب يتحدثون عن السينما وما يعرض فيها، ويقومون الليلة فيها قياما مختلفا عن قيام زكريا بن أبي زائدة. فالآن لم تعد مذكورة أصلا في ثقافة كثير من الشباب. لا، لكن ما تزال، لأن ما تزال الأفلام الجديدة. أنا أحدثك عن بلدي مثلا، عندما كنت شابا صغيرا كان يوجد عدد كبير من دور السينما. الآن لا يعرف مكانها، نقلت إلى مخازن طعام أو تجارة، ولم يعد لها وجود. إذن الذي ترونه ليس تورعا ولا بسبب فتوى ولا بسبب قرار سياسي، فجرت واقعيا، ولكنها فجرت واقعيا ولم يعد لها زبائن. طيب إذا لا ترون مثلا أنه في لا نرى أنها دخلت في واقع الناس حتى يحوجنا ذلك إلى الاجتهاد فيها من جديد وإنما يبقى الأصل الكف عنها. نعم. طيب شيخ نأخذ اتصال إذا أنت لي ونعود. أخي محمد تفضل من الإمارات. الأخ محمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ محمد. أحيي الشيخ أنا وأشكر الدكتور على قوة الأسئلة وعلى إجراء الموضوع. عندي سؤالان. حفظك الله. وأغلقت التلفاز يا أستاذ محمد حتى نسمعك بوضوح. تفضل. حاضر. السؤال الأول وإن كان في الحلقة الماضية هو هذا الرقم يعني الصور التي تكلمتم عليها. نعم. الذي أجاز الشيخ أجازها ما دامت صغيرة. سؤالي هو هل هذا الصغر معتبر مثلا بحسب الحجم؟ قد يكون مثلا جرش كبير جدا وتكون صورة الأصل فيها كبيرة ولكنها بالنسبة لوضعها بالجرش صغيرة، هل هذه تجوز؟ هل الصغر طيب هو معتبر فيها كبر المناسب الجرم التي هي تعلق به؟ واضح الصورة؟ واضح واضح واضح جدا واضح جدا. تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني وهو متعلق بهذه الحلقة، هل ما دام يجوز مثلا القيام بدور حتى يجوز لنا مثلا أن نخرج أشخاص يقومون الآن مثلا يتوجهون بالقيام بدور تمثيل ويعتبر هذا من العلم، يؤجرون عليه كما يؤجرون على العلم؟ لو كان عندنا مثلا من هو صالح بأن يتعلم العلوم الشرعية ووجهناه إلى التمثيل وإلى هل يحصل على يعني يعتبر من طلبة طيب. يعتبر عالم في هذا المجال ويحصل على أجر العلم أم ماذا؟ واضح السؤال. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر يا مولانا الشيخ. الأخ محمد أيضا من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشهد الله على محبتكم في الله جميعا. أحبك الله يا سيدي. بارك الله. أولا لي مداخلة على كلام الشيخ مع فارق القدر بيني وبينه فضل. وفارق العلم، ولكن يقبل يعني إن شاء الله ويتسع صدره لما أقول. الشيخ يفرح بهذا. أولا علم الشيخ حفظه الله نشهد في المملكة العربية السعودية على محبتنا له وعلى تطوير علمه. هل علم الشيخ أخذ من المسلسلات والتمثيليات؟ طبعا الإجابة لا. لا يمكن أن يؤخذ علم أو شيء ينفع المجتمعات من عن هذا الطريق. الأمر الثاني، التمثيل متى كان بابا يعني لأخذ العلم الدنيوي فضلا على أن يكون بابا لأخذ العلم الشرعي؟ يعني هذه الإشكالات اللي عندي. نعم. الأمر الآخر، حادثة أحدثكم بها عن نفسي، أخذت ردع أنا عمري الآن ما يقارب 40 سنة. إلى الآن وفي مقيلتي أن محمود ياسين الممثل المصري هو عقبة بن نافع فاتح أفريقيا. إلى الآن حتى إذا رأيناه في التلفزيون نتضاحك ونقول هذا الذي مثل دور عقبة بن نافع. مثل دوره. فهذه الإشكالية يعني سوف تبقى في نفوس أطفالنا وفي نفوس يعني قليلين العلم منا، تتعلق أذهان الأطفال وأذهان الناشئ بشخصيات. الفارق بعيد، يعني كل ما تقول بعيد بعيد، لا يوجد رابط بينها. يعني مجرد أن تنتهي هذه التمثيلية أو هذا المسلسل ما هي إلا دقائق وترى والعياذ بالله ممثل دور عمر بن الخطاب في مشهد لا يستطيع أن تمثلها أسافل الناس. صحيح. يعني أتوجه إلى الشيخ يعني على جلالة قدره ومحبتنا له أن يراجع نفسه قليلا، وأعلم أنه والله ما خرج في هذا المنبر إلا وقد راجع نفسه، ولكن من محبتنا له الله نريد منه أن يراجع نفسه مرارا وتكرارا. والسلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله. شكرا يا أخ محمد. بارك الله فيك وشكرا لأدبك وحسن تأتيك. بارك الله فيك. بارك الله. عند الأخ محمد من الإمارات أولا يسأل عن حجم الصورة المرقومة. نعم. بالنسبة الحديث فيه إلا رقما في ذو، والصغر والكبر أمر نسبي يختلف باختلاف الأمور، لكنه معروف عرفا. وسؤال هل له علاقة بحجم الجرم الذي هو معلق فيها أو مرقوم فيه؟ يعني قد يكون مثلا بهذا الحجم رقم كبير، لكن لما جعل في فراش أكبر أو كبير جدا بان فيه صغيرا وهو في ذاته كبير. لا، هذا يعتبر كبيرا، لكن المهم أنه إذا كان مثلا بطانية فيها صورة أسد أو صورة فيل أو صورة حيوان أو حتى صورة الطاووس مثلا في إناء أو نحو ذلك، فإذا كانت الصورة ليست كبيرة لا تشبه صورة الخيل المجنحة في قرام عائشة أو صورة الرجلين فيكون هذا على الرقم الذي هذا مع شرط التعليق. إيه نعم. ما لو جعلت بساطا فالأمر أهون. نعم. طيب سؤاله الثاني كان عن التمثيل وهل يلحق بالتعلم والتعليم والأجر. نعم بالنسبة للتمثيل هو تعليم، نحن ما ذكرنا أنه علم بذاته بل تعليم، فإذا قصد الإنسان به توصيل هذا التعليم يكون مثل التأليف، مثلا الذهبي رحمه الله لما ألف يعني يكون أجره أجر من ألف كتابا. نعم إذا كان أظهر شخصا على الوجه الصحيح فعرفه الناس، وسواء ألف ذلك في كتاب أو أخرجه. طيب وأنا كمشاهد أكون طالب علم وتحفني نعم الملائكة تحفني الملائكة طبعا إذا أردت ذلك هذا بنيتك وإخلاصك. بالنسبة للتأليف الذهبي مثلا كتاب تذكرة الحفاظ، أو السيوطي كتاب تذكرة الحفاظ، كتاب أقصد الطبقات الحفاظ، إذا جاء من رأى أن أشخاصا من الحفاظ كان لهم دور كبير في هذه الأمة في وقت من الأوقات ولكنهم غمروا الآن وجهلوا بواقع الأمة، فأراد أن يبرزهم حتى يتعلق الناس بهم وحتى يعرفهم الكبير والصغير والعامي وطالب العلم وجميع الناس، فاختار أن يخرجهم في أفلام، فهذا فعلا مثل التأليف تماما. فاليوم لم يعد العلم كما كنا نكتبه في الألواح أو بالحبر والأقلام، قلم بدينار نكتبه على الأوراق، أنت الآن كل كتابك في هذا الجهاز الصغير الذي بين يديك، وهكذا تطورات الوسائل. لكن أخونا محمد السعودي يقول علم الشيخ الغزير المشهود له لم يأتي لها من مسلسلات ولا من الأفلام، ليس لدي علم الغزير، هذا من حسن ظنه هو إلا، فأنا بمعنى هل يمكن لهذه المسلسلات أن تخرج علماء وطلبة علم؟ لا هي فقط في علوم أشياء معينة، مثلا هو كان يجهل عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه، إذا قدر أن فيلما الآن صحيح ليس الفيلم الذي شاهده هو عن عقبة بن نافع رضي الله عنه، وأثبت هذا الفيلم صحبة عقبة وقد اختلف هل هو صحابي أو تابعي كبير، وأثبت شهاده وفتحه القيروان وفتحه الجزائر ووصوله إلى موريتانيا وغرزه لرمحه في شاطئ المحيط الأطلسي وقوله أعاهد الله لو أعلم أن وراء هذا البحر ذو نفس منفوسة لخط البحر إليه حتى أبلغه رسالة الله وأموت دونه، وما فعل من الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، ويبين استشهاده على يد كسيلة البربري، وكثير من الأمور، أنه كان مجاب الدعاء وقال للقيروان يا أهل هذا الوادي ارحلوا عنه فإنا نازلوه، كما قال البدوي رحمه الله عقبة بن نافع إلا قال يا أهل ذا الوادي اضعنوا فسالا واديه بالمعروف والمنكور من كل ما يضره في العصور رضي الله. فهذا النوع لا شك أنه يعرف الناس به، هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون أن يعرفوا، الناس الآن يستحقون أن يعرفوا صلاح الدين، يستحقون أن يعرفوا الطاهر بيبرس، يستحقون أن يعرفوا الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه قتل قدس نعم، يستحقون أن يعرفوا عبد الله وعما سلف، يستحقون أن يعرفوا كثير من الذين كان لهم دور في نشر هذا الدين ونصره. طيب لكن مثل هذا الإشكال الذي ورد عند أخي محمد من السعودية، وأنه منذ 30 سنة وفي ذهني أن محمود ياسين، لا هو يقول هو الذي مثله ياسين. وهذا لا حرج فيه، وقال إنه هو الذي مثله أيوة، لكن هذا لا يفيد فضلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه رأى المسيح الدجال في صورة ابن قطن ما اقتضى ذما، لم يقتضي ذما لابن قطن، بل قال هل يضرني ذلك؟ قال لا. طيب فالشبه في هذا لا، حتى المشكلة ليست في الشبه شيخ، مشكلة بس في التعلق. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما كان يتمثل به جبريل لم يجعل ذلك له مزية خاصة بين أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي القضية أحيانا شيخ أن تكون مركبة، يعني نحن نتوقع أن هناك مصلحة من هذا التعليم لا بأس، لكن بالنظر قد يقال أن المفسدة التي ستنشأ أكبر من عدة جهات، من جهة تعلق بممثلين فاسدين، من جهة فتح الباب للمسلسلات الجيدة والرديئة، وغالبا يتوقع أن يغلب الرديئة. هو قدرنا مثلا أن الناس سددنا الباب مطلقا، وتكلمت أنا والدكتور عادل الآن على شاشة فرش باب وقلنا لا يجوز نسد الباب عن التمثيل، لا نحن ما نستطيع أن نقول لا يجوز، لأن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب قلنا نسد الباب، وهذا حرام اللي تفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نحن إنما نقول نسد هذا الباب مثلا، لو سددناه هل ترى ذلك ينقص وجود الأفلام؟ يزيد سيزيدها. إذن لا بد أن يفكر أيضا الأخ محمد معي كما طلب مني أنا أن أراجع، أن يراجع هو أيضا القضية، أن ينظر إلى القضية أنها ليس نحن لا نأخذ التكليف الشرعي من عواطفنا ولا نأخذه من مجرد واقع حالي، نأخذه من وحي منزل وهو الدليل وهو معصوم لا يمكن أن يتعرض للتحريف ولا للتبديل ولا للتغيير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من قال به صدق ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. فهذا هو الحق. طيب. الحق هو هذا الوحي المنزل، فما لم يأتي فيه تحريمه فالله هو الذي يحل وهو الذي يحرم، والعباد ما لهم ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله بكلمة واحدة من حلال الحرام يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا أحب الخلق إلى الله وأخشاهم لله، يقول الله في هذا، فكيف بالناس الآخرين؟ الله يجزاك خير شيخ. سنأخذ اتصالا أخيرا لأن عندنا قضايا بعدها سريعة. الأخ محمد، الأخ عفوا أسامة من المغرب، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا وحيا الله مضيفه ونحبه في الله. حبك الله. حبك الله أكرمك الله. قول شيخنا في القراءة بالمقامات هذه، مقام سيكا ومقام الحجاز وما تعلمون. طيب. ثانيا، ما حكم الانتفاع بعين اشتريت عن طريق الربا أو عن طريق عقد محرم آخر؟ حكم الانتفاع بها من طرف خارج، يعني من الابن أو البنت وهكذا. طيب بارك الله فيك. وسؤال آخر، فضل. هل يرى فضيلته عدم التعامل مع البنوك بالكلية حتى في الادخار؟ طيب بارك الله فيك، شكرا. أخو سامة ما انقطع الخط، عفوا يا أخو سامة سامحنا. القراءة بالمقامات بالنسبة للذين يرون جواز التلحين بالقرآن، قراءة القرآن بلحون العربي، ولا حرج عندهم في هذا، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة الراجح عندهم. رأيكم؟ وبالنسبة للذين يرون أنه لا يجوز قراءة القرآن بالتلحين، وأن المقصود بالتغني به ترتيل وإبرازه على وجه جميل دون أن يكون في ذلك تكلف في الصوت غير صوت الإنسان، لا يرون إباحة ذلك، وهم المالكية والحنفية. طيب الانتفاع بعين اشتريت بعقد محرم من قبل غير المشتري، بالنسبة للعين بذاتها لا ينجسها كونها اشتريت من مال محرم أو من ربا أو نحو ذلك، فلذلك إذا تاب صاحبها وأهدى هذا الفراش الذي اشتراه من حرام، تاب وأهداه إلى مسجد، فالفراش طاهر وينتفع به في المسجد، فلا بأس أن يتفع الطرف الخارجي. نعم. هل ترون عدم التعامل مع البنوك بالكلية لا ادخارا ولا؟ نعم، إذا كان الإنسان بديل، إذا كان الإنسان في بلد فيه بنوك إسلامية أو فيه صرافات إسلامية يمكنه أن تقوم مقام البنوك، يصير إليها وجوبا. نعم، ولا يحل له التعامل مع البنك المتخصص في الربا. أما إذا لم يجد بديلا وكان في دولة ليس فيها أي بنك إلا بنكا ربويا، فهو مضطر لإيداع أمواله لئلا تضيع منه، ويجب عليه حفظها، وحفظها حينئذ سيكون معه استغلالها في الفوائد، فيقتصر على وضعها وإيداعها، والفوائد لا يتركها البنك بل يسحبها، ولكن لا يجوز له أن يتملكها يتصدق بها. لا، ليست صدقة بل توبة، يخرجها يعني يخرجها إلى جهة من. طيب شيخ، اسمح لي بمسائل سريعة في الدقائق الأخيرة. نعم. في التمثيل تجري دائما ألفاظ الطلاق والنكاح والعقود، أنكحتك وزوجتك، فهل هذه لها أحكامها الحقيقية تجري عليها؟ الاحتياط فيها لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في رواية النكاح والطلاق والعتاق، فلذلك لا بد من الاحتياط في هذا، ويمكن الاحتيال عليه بالحكاية. جيد. أما سمعت طيب. أن فلانة تزوج فلانته وأنه طلق فلانته ونحوها. جيد. لبس الصليب وغيره من ملابس الكافرين التي هي بالنسبة للبس الصليب، إذا كان على الوجه الذي يلبسه عليه النصارى فهو محرم مطلقا، وحتى إن المالكية ترأوا أن ما كان مختصا من لبسه بالدين معين كان شعارا لهم، فلبسه كفر في التمثيل، لذلك عدوا لبس الزنار، شد الزنار على وسط الإنسان كفرا. بلى، لكن في التمثيل أيضا محرم عند غيرهم ومكروه في قول الشافعية، ولذلك لا يحل الإقدام عليه مطلقا حتى في التمثيل. حتى في التمثيل. أما أن يكون الملابس فيها صلبان، فقد أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تسعى بين الصفا والمروة وفي ملابسها صلبان، فأمر بقرصها من ملابسها، فلذلك أيضا لا تجعل الملابس. وإذا كان الشيء خفيا مثلا في تضليع الملابس أصلا، لو قدر أن فيها صليب أو شيء بشكل صحيح صليب غير مقصود، أو كان في التمثيل علم سويسرا مثلا وفيه الصليب، أو علم دولة أخرى من الدول التي يكون فيها أعلامها صلبان، ف فهذا لم يقصد به الصليب بذاته، إنما قصد به علم هذه الدولة. نعم. طيب، مشاهدة الأفلام التي فيها سفور وتبرج وكذا بغرض التدريب الإعلامي، أنا أريد أن أدخل مجال التمثيل فأحتاج أن أخوض في بعض الأشياء. لا بد أن تحذر من الغرق وأن تخوض، لكن يعني يكاد يكون من إذا لوازم. كان الإنسان يجد بديلا فلا يحل له ذلك، وإذا لم يجد بديلا وكان هذا لمجرد تعلم يكون مثل الطبيب الذي يتعلم الطب ويكشف على النساء ويشرح الجثث. طيب. نعم. دخول الكافر للمسجد أثناء التمثيل، الكافر دخوله للمسجد مجرد الدخول والمرور غير منهي عنه في الأصل، إنما المنهي عنه هو دخوله بقصد العمارة الإقامة. نعم، فلا يعمر مساجد الله من كان من الكفار. إذا دخلها ممثلا، إذا دخل هو مجرد احتجنا إلى هندسته فأدخلناه مهندسا، أو جاء ضيفا أن يمثل دورة، أو جاء ضيفا أو تاجرا أو احتاج عمر المختار أعني أنطوني كوين أن يدخل المسجد مثلا. نعم، لا حرج في مثل هذا الدخول الخفيف ليس فيه استقرار وثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل اليهود وكانوا يدخلون عليه مسجده، وكذلك جاء اليهود إلى عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من العجم الذين كانوا يخدمون الصحابة في المدينة كانوا يدخلون إليهم في مساجدهم وكانوا على ديانتهم، ومنهم أبو لؤلؤة لعنه الله، وهو الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو مجوسي. طيب. وكذلك يبقى استثناء الحرم المكي بخصوصه، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبوي، المسجد النبوي ذكرنا ما ورد فيه في العهد النبوي، لكن هذا المسجد الحرام جاء التصريح به في القرآن. وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا بعمارتها والدخول فيها والاستقرار بقصد، وليس في مثل هذا الحال. نعم. طيب، نطق الكافر بالشهادتين أثناء التمثيل، ذكرنا أنه يسلم بذلك كالأذان، وإن لم يقصد، وإن لم يقصد فيتجرى عليه أحكام الإسلام إذا كان يفهمها ويعرف معناها، يعرف أنها شعار الإسلام. يعني معناته سيقتل بحد الردة لأنه سيخرج من المسلسل وإلا كفر. لعل الله يهدي، لكن يأخذ حكم الإسلام خاطئ. ليس نعم، إذا كان يفهم معنى ما يقول فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف معنى هذا الكلام فقد دخل الإسلام بذلك ويجرى عليه أحكام الإسلام. وأين أين النية؟ النية بالنسبة للإيمان لا تشترط، كل أعمال القلوب لا تشترط لها النية، لأن ذلك يلزم التسلسل. وهذا عمل لسان الآن ليس لا، لكنه أيضا معه، هو دليل على عمل القلب. العمل القلب خفي لا نراه، لكن السياق كله يدل أنه نطقه لأجل التمثيل. خلاص، إذا نطقه كفت عنه السيف، قال إنه إنما قالها عائدا من السيف. طيب، قال وإذا لا شققت عن قلبي. صحيح، لكن نعم. وإذا بعد ذلك لم يصلي ولم كذا نقول نجري عليه أحكام الإسلام وحد الردة، نجري عليه أحكام الإسلام. طيب، مس الكافر المصحف أثناء التمثيل؟ لا، الكافر لا يمس المصحف الكاملة مطلقا. وإذا مس صحيفة فيها آية ككتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. طيب. ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مع أن هذه الآية الاستدلال بها أيضا فيه بحث، لأن الآية الكتاب فيه ويا أهل الكتاب والآية قل يا أهل الكتاب. وأيضا فإن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كان قبل نزول الآية في سورة آل عمران، لأنها نزلت في وفد نصارى نجران، لكن مع ذلك هذا اللفظ في المصحف اليوم. طيب شيخ، في 10 ثواني أخيرة باقية لنا، هل يجوز أن نمثل جزء من الصلاة ولا يجب أن نصلي صلاة كاملة ثم يقطع منها المخرج ما شاء؟ لا، تمثيل جزء منها للتعليمي كما ذكرنا لا حرج فيه. أنا أركع للتمثيل، أنا أركع لأريك طريقة الركوع. لا، أنا لا أمثل، أريد آتي مجموعة كأنها تمثل فيركع ويسجد وخلاص ويقوم، ما فيه إشكال إذا قصد ذلك. طيب، السؤال الثاني، الموسيقى التصويرية، أنتم تفتون بحرمة الموسيقى بما معروف رأيكم؟ نعم. المسلسلات لا تكاد تخلو، فلا حكم خاص. لماذا؟ هل هي ركن من أركانها وشرط من شروطها؟ طيب، على افتراض وجودها، هل افتراض وجودها تصحح تحذف هذه الموسيقى كما حصل في فيلم عمر المختار؟ سمعت أن الطبعة الأولى منه أو الطبعة المشهورة كان فيها موسيقى. طيب، وقد حذفت واستبدلت. ولا يجوز باعتبارها تصويرية خفيفة ليست لل لا، إذا كانت موسيقى بالمعازف هي محرمة كما ذكرنا، لكن إذا كانت عن طريق لا لا، هي بالمعازف، هي بالمعازف لا يرخص فيها باعتبارها خفيفة وعارضة وغير مقصودة، لا يرخص فيها إلى آخره. طيب، آخر شيء، اللجان الشرعية للمسلسلات أصبحت مثل لجان البنوك، تأخذ أختامها ثم يفعل المسلسل ما شاء. لا، هذا غير صحيح. بالنسبة لمن يثق الناس به لا بد أن يحافظ على الثقة به، لذلك لا بد أن إذا خرج شيء باسمه وكان مخالفا لما وقع عليه لا بد أن يعلن ذلك في الإعلام. لكن كظاهرة ترون حميدة أن تكون مسلسلات لجان شرعية؟ لابد أن يكون لجان شرعية. طيب هذه الرقابة الشرعية مطلوبة في كل شيء. طيب مضطر نختم وسنواصل إن شاء الله شيخنا. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل. سنضطر أن نكمل غدا إن شاء الله حلقة الرابعة في الفن لأنه بقيت لنا جملة مسائل، فبانتظار إضافاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم